بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 13 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن معجزة الفتوح الإسلامية، وهذا ما أراه صوابا في توصيف الفتوح الإسلامية. الفتوح الإسلامية ليست مجرد معارك ناجحة ولا خطط عبقرية عسكرية وكفى. القضية قضية إعجاز إلهي رباني واضح، لأن المعايير المادية لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن تأتي بهذه النتائج. الدولة المسلمة دولة صغيرة، دولة يعني عهدها في الدنيا أصلا قريب. تأسست الدولة في أول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، نتكلم على سنة 1 هجرية، والأحداث اللي احنا بدأناها في الفتوح بدأت سنة 12 هجرية، يعني 12 سنة. تاريخ الدولة كله 12 سنة. مساحة الدولة كلها هي الجزيرة العربية، والجزيرة العربية قبل الفتوح كانت تشتعل بحرب أهلية، حروب الردة. فالبلد أصلا خارجة من حرب أهلية، يعني البلد المفروض بعرف السياسة بعرف المقاييس العسكرية مشتتة ومشرذمة، وداخلة في يعني صراعات وصدامات داخلية بين قبائلها، يعني الوضع غير مستقر بالمرة. وما لهمش تاريخ زي ما قلنا، تاريخ عسكري ولا قيادة جيوش كبرى. كل المعارك التي خاضها العرب قبل الفتوح الإسلامية كانت معارك ما بين يعني عدة مئات من البشر فقط. يعني بدر، غزوة بدر الكبرى 300 وشوية ضد 1000 واحد، غزوة أحد 1000 مسلم نقصوا 700 وقت المعركة، فبين 700 ضد 3000. يعني أقصى جيش أخرجه المسلمون، أخرج جيش تبوك كان 30000، وهذا لم يلقى قتالا. فما فيش عندنا تجارب عسكرية كبيرة. على المقابل بقى بنتكلم على دول زي فارس أو الروم، عادي إن معارك ممكن يكون فيها 100,000 200,000 300,000. كاتبين كتب في الاستراتيجيات العسكرية من قبل ظهور الإسلام ب 200-300 سنة، عندهم استراتيجيات عسكرية، عندهم إعداد الجيوش، تموين الخطط العسكرية، المهارة، الحصون والقلاع والطرق العسكرية التي تستوعب كذا وكذا، العدة العسكرية المتميزة، المنجنيق، الدبابات اللي كانوا بيضربوا بيها الحصون والقلاع، الأفيال التي كانت تقاتل مع الجيش الفارسي. يعني أنت تقارن بين دولة ناشئة، مش هنقول حتى نامية، هي دولة جديدة على الأرض، مع دول ضاربة في أعماق التاريخ. عمر الدولة الرومانية وعمر الدولة الفارسية بتتكلم مش في مئات، ممكن تعدي 2000 سنة من الإعدادات والتاريخ والخبرات والمواهب والقدرات، يعني شيء طبعا مذهل. اللي حصل في الفتوح الإسلامية، كون الدولة المسلمة بهذه الظروف تنتصر على فارس بمفردها، هذا أمر خارق للعادة. كونها تنتصر على الرومان، هذا أمر خارق للعادة. كونها تنتصر على الاثنين في وقت متزامن، هذه معجزة. مستحيل، يعني مستحيل أن أنت تحقق النصر في جبهتين، جيوش بتحارب في العراق وجيوش بتحارب في الشام لأكبر دولتين في الأرض، وبعدين بعد كده تنتصر، وتنتصر انتصار ساحق، يعني انتصار ملوش أي احتمالات أخرى، انتصار وراء انتصار، معارك متعددة بتتكلم في 15 20 30 موقع وراء بعض على الجبهة الواحدة بانتصارات متتالية. مش صدفة دي، انا مستحيل يكون في قياسات اي قائد عسكري، دي حسابات كلها حسابات ربانية، مقاييس معجزة. واتكلمنا قبل كده في الحلقة الماضية على ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بهذه الفتوح في سياق المعجزة، ان الله سيفعل، أن الله سيحقق، والناس كلها مستغربة. يعني الناس بتسمع الكلام ده زي ما حكينا حكاية عدي بن حاتم، هو مستغرب لأن هو لسه كان لسه أول يوم إسلام، فمش مقتنع قناعة مادية يقدر يمسكها بإيديه كده، إن هذه الدولة التي يراها بعينه فقيرة وضعيفة وقليلة العدة يمكن أن تنتصر على كسرى ابن هرمز، اللي هو حتى استوثق من الرسول صلى الله عليه وسلم. كسرى بن هرمز، تقصد نفس الرجل اللي انا اعرفه كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. وقبل كده الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجره لما وعد سراقه بن مالك انه يلبس سواري كسرى، احنا بنتكلم في سراقه بن مالك يعني يلبس سواري كسرى، معنى كده ان فتح فارس سيتم في عهد سراقة بن مالك. يعني الموضوع مش الأجيال وراء الأجيال تبقى تشوفه، لا، ده بيتكلم على وقت قريب لسه هيكون سراقة عايش. وعلى فكرة لبس وراي كسرى لما جاءت غرائم كسرى من موقعة القادسية وفتح المدائن، كان فيها سواري كسرى، سيدنا عمر نادى سراقة بن مالك ولبسه السوارين عشان تتحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو قالها سنة واحد من الهجرة لما كان مهاجر من مكة للمدينة، وليس معه في هذه الهجرة إلا الله عز وجل وصاحبه أبو بكر يعني فقط، ومطارد من أهل مكة ومطلوب الرأس وفي دية يعني تعطى لمن يأتي به حيا أو ميتا. في هذه الأجواء بيبشر لها، دي معجزة وده دليل قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. الجميل يا إخواننا في موضوع الفتوح إن الصحابة كانوا فاهمين كده كويس، يعني ما فيش حد فيهم تخيل أثناء القتال أنه هو الذي فعل أو أنه هو الذي حقق النصر. كله عارف أن الله هو الذي يحقق النصر، وأن الله هو الذي أتم هذه المعجزة، وأنه بقدراتنا المادية لا يمكن بحال من الأحوال أن ننتصر على هذه الجيوش. شوف كده سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بيبعث رسالة إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص كان قائد المسلمين في القادسية، وإن شاء الله هنيجي في الحلقات لتفصيلات عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فبيبعث له رسالة بيقول له إيه؟ بيقول له وقد ألقي في روعي، ده سيدنا عمر بيتكلم، وقد ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم، ده بيطمنوا قبل دخول موقعة القادسية. فإن لاحظ الجملة اللي جاية دي، فإن منحك الله أكتافهم فلا تنزع عنهم حتى تفتح عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله. شوف اليقين وشوف نسبة الأمر إلى الله عز وجل. فإن منحك الله أكتافهم، يعني هو يعلم أن النصر ليس بيد سعد ولا بيد عمر ولا بيد الجيش المسلم، هم مجرد أسباب، وأن الله عز وجل سيحقق ما يريد، وما أراده الله عز وجل هو فتح هذه البلاد، ولذلك أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فعنده يقين بيقول له خلاص أنا مطمئن، هذه الرحلة التي قطعتموها هي رحلة فتح، ما عندي شك في ذلك. ألقي في روعي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهم، فإن منحك الله أكتافهم فلا تنزع عنهم، يعني إذا انتصرت في القادسية ما تضيعش فرصة بقى، ادخل المدائن على طول، المدائن عاصمة الدولة الفارسية، حتى تقتحم عليهم المدائن اللي هي عاصمة الدولة الفارسية نفسها، مفروض من أحسن مدن العالم في ذلك الوقت، فإنه خرابها إن شاء الله. مطمئن تمام. ليه المدائن بالذات فيها القصر الأبيض، كلمنا عليه في الحلقة الماضية بالتفصيل، القصر الأبيض القصر الحاكم، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر بفتح القصر الأبيض تحديدا، مش بنتكلم على فتح الدولة الفارسية ولا فتح المدائن نفسها، ده بيقول لك البيت ده بالذات هتاخدوه، تحدث عن البيت الأبيض أو القصر الأبيض اللي بيعيش فيه كسرى في ذلك الوقت، شيء وكنوز كسرى التي في البيت هذا تحديدا تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذها المسلمون. وعلى فكرة كسرى حاول أنه يهرب بكنوزه من المدائن عندما جاء الجيش المسلم، لم يستطع، ما قدرش، الوقت داهمه الوقت، هرب وساب الكنوز اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أن تؤخذ من القصر الأبيض. دي كلها ما هيش صدف، ده كان ده كل الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه تفصيلا قبل حدوثه بعشر سنين أو جايز أكتر. فسبحان الله احنا بننظر الى الفتوح بهذه النظرة. سلمة ابن قيس رضي الله عنه الأشجعي، ده احد الصحابة الكرام من المشاركين في الفتوح، بيصف معركة ضد الفرس فيقول، شوف الالفاظ اللي بيقولها، فبيقول فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم. احنا مارسنا القتال، مسكنا السيوف، مسكنا الدروع، مسكنا الرماح، حاربنا، لكن من الذي نصر؟ شوف الوضوح، فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية. راجع بقى كل الرسائل التي تدولت بين قادة المسلمين بعضهم وبعض بين القادة المسلمين والمشركين أو الفرس أو الرومان أو غيرهم من المقاتل الأعداء في أثناء المعارك. راجع هذه الرسائل لترى وضوح الرؤية عند المقاتل المسلم، وضوح الرؤية عند القائد المسلم، وضوح الرؤية عند الدولة المسلمة أن الله هو الفاعل دائما. يعني اللي أنا ذكرته النهاردة ده مثالين، مثال سعد بن أبي وقاص ومثال سلمة بن قيس رضي الله عنهما، يعني مثال ده ومثال ده مجرد تعبير عن طريقة المسلمين في التفكير في هذه الفترة. طيب أنا بقول إن مع إن الأمر معجز إلا إن ربنا سبحانه وتعالى دائما يضع الأسباب، أو يعني يجعل المسلم يحترم الأسباب، المسلم يأخذ بالأسباب، فإذا تحققت هذه الأسباب أنزل الله عز وجل النصر عليه. فعايزين نعرف سر نجاح هذه الفتوح الإسلامية. يعني ربنا سبحانه وتعالى وإن كان بشر بالفتوح إلا أنه جعل لذلك أسبابا، ما ينفعش إن الجيش المسلم يكون مخالف لكل الأسباب وينزل عليه النصر. لا، لو حصل وخالفه يستبدل الله عز وجل هذا الجيل ويأتي بجيل آخر يحقق الأسباب التي يراها هو سبحانه وتعالى فيتحقق النصر. فماذا قدم المسلمون في هذه الفتوح حتى ينزل عليهم نصر الله عز وجل؟ أول حاجة أنا بقول إذا كان السبب هو التأييد الرباني، إن ربنا سبحانه وتعالى أيدهم، فليه أيدهم؟ ليه؟ إيه اللي عملوه في القتال خلى ربنا سبحانه وتعالى يؤيد هذا الصف؟ بقول التأييد الرباني ده أتى عندما حقق المسلمون في معاركهم ثلاث أمور وراء بعض كده، شيء عملوه قبل القتال، شيء عملوه في القتال، شيء عملوه بعد القتال. لو عملت الثلاث حاجات بهذا الترتيب ربنا سبحانه وتعالى يبارك في النصر في المعركة ويحقق النصر ويؤتيك الثمار، الثمار الكثيرة سواء الدنيوية ولا الأخروية بعد المعركة. أول شيء قبل القتال في سبب منطقي للقتال، أو بالسياسة الشرعية الإسلامية في سبب شرعي للقتال. يعني ما فيش تعدي، يعني المسلمين لما راحوا حربوا فارس وحربوا الروم ما ظلموهمش، لابد أن تكون الرؤية واضحة في هذه القضية. المسلمون لم يتعدوا على الدولة الفارسية ولم يتعدوا على الدولة الرومانية، لا، كان في سبب شرعي يجيز للمسلمين أن يحاربوا هذه الدولة وأن يحاربوا هذه الدولة. ولو السبب الشرعي ده مش موجود ربنا مش هيبارك في الفتح حتى لو تحقق النصر. يعني إيه كلام ده؟ ممكن تحقق النصر وتروح النتائج كلها، بعد ما تحقق النصر يسلب منك أي نتيجة، تخسر، حتى لو تخسر بعد 100 سنة ولا 50 سنة ولا 1000 سنة هتخسر، هيروح منك هذا ثمرة هذا العمل لأنك أنت ما بدأتوش صح. إذا كانت البداية خاطئة فالنهاية هتكون ليست على الوجه الذي يريده الله عز وجل، يسلب النصر، يسلب النتائج، يسلب النجاح من المسلمين. فالسبب شرعي. هنيجي ان شاء الله لما نتكلم على فتوح فارس هنتكلم على سبب فتوح فارس، ولما نتكلم على سبب على الروم هنتكلم على برضو السبب دخول المسلمين الى بلاد الروم، لان احنا بنحارب في ارض الدولتين. يعني حاربنا الدولة الفارسية في العراق وفي فارس، في ايران، في اذربيجان، في ارمينيا، دي اراضي مملوكة للدولة الفارسية، دخلنا عليهم ارضهم. بس ليه دخلنا ارضهم؟ هنقول السبب. وكذلك عندما حاربنا الدولة الرومانية في الشام او في مصر، ودي ساعتها كانت املاك للدولة الرومانية، برضو هنقول الاسباب ساعتها. فاول شيء ان انا عندي سبب شرعي يدعوني للقتال، هم تعدوا علي قبل ان اتعدى عليهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واضح الآية، وقاتلوا في سبيل الله مين؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والآية الثانية ومن أواخر ما نزل، عشان الناس اللي بتتكلم في الناسخ والمنسوخ في هذه الآيات، الآيات بتقول في سورة التوبة، سورة التوبة دي يعني آخر سنة 9 موسم الحج في سنة 9 هجرية، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فتبرير القتال واضح. طب هم عملوا معايا ايه عشان انا ارد عليهم بالفتوح الاسلامية؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقات القادمة عندما نتحدث عن الفتوح التفصيلية لفارس والروم. يبقى دي اول شيء. تاني شيء، اثناء القتال امارس اخلاقي الاسلامية. وخلي بالك الأخلاق الإسلامية أثناء القتال ده تعبير غريب جدا على أهل الأرض، لأن أثناء القتال الناس كلها بتنسى الأخلاق. الوحيدون الذي عندهم هذا التعبير أخلاق الحروب هم المسلمين، وده لأن هم محكومون بشرع من عند الله عز وجل. طبيعة البشرية ما تسمح بهذه الأخلاق، إذا كنت بتحارب واحد فأنت بتتجرد من كل الأخلاق، والناس كلها متعارفة على ذلك. يعني أنا أفعل ذلك غيري يفعله، الأعداء كلهم بيتعرفوا على نسيان الأخلاق في أثناء القتال. إذا كنت أنت بتذبح واحد فخلاص، فأنت ما تحت الذبح أو القتل كله إيه مباح. عندنا في الإسلام مش كده، عندنا في ضوابط، وبرضو ممكن نبقى نتعرض إن شاء الله أثناء الحلقات على هذه الضوابط ونشوف قد إيه المعايير. المسلم لا يغدر، مع أننا في قتال، المسلم لا يمثل بالجثث، مع أننا في قتال وقتل، مع أن المسلم لا يحرق لا يدمر لا في القتال. وأنت تراعي مثل هذه الأمور، يراعي المسلمون هذه الأمور، يبارك الله عز وجل في النتائج. لا يراعي المسلمون هذه الأمور، لا يبارك الله عز وجل في النتائج. هذه أمور واضحة، التأييد الرباني يأتي للمسلمين إذا كان السبب في القتال شرعيا. أول شيء أن أنا مقاتل بسبب شرعي، ما عنديش مخالفة شرعية. تاني حاجة، أثناء القتال نفسه أمارس أخلاق الإسلامية، ما بتجردش من أخلاق الإسلامية، ما بيدينيش القتال مبرر أن أنا أغدر بعدوي، ما بغدرش، ما بخنش، ما يعني. وأمور تانية إن شاء الله أنا بتكلم عليها. الأمر الثالث، أن بعد الفتح بعد النصر أدير هذه البلاد المفتوحة بقواعد الإسلامية دون مخالفة، قواعد العدل، قواعد الإنصاف، قواعد الرحمة، قواعد التعامل بالمساواة مع الناس، يا مراعاة المسلمين وغير المسلمين. أنت صرت راعيا لهذه الدولة، كل من فيها من الأقليات أو الضعفاء أو المساكين أو كذا هم في رقبتك، التعامل معهم بهذه الصورة يكفل البركة ويضمن النجاح المستمر. يبقى أنا بقول إن الجيش المسلم الفاتح اللي فتح فارس وفتح الروم، فتح الشام وفتح مصر، فتح اليمن، فتح شمال أفريقيا، الجيش حقق الأشياء ديت. الجيش ده على الأقل جيش الخلفاء الراشدين، جيش أبي بكر وعمر وعثمان، طبعا علي يعني من كرام الخلفاء الراشدين، بس في وقته ما حصلتش فتوح نتيجة الفتنة التي تمت في زمن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، زي ما إن شاء الله نتعرف في الحلقات. لكن في أثناء الفتوح الإسلامية اللي دارت في أول عهد الخلافة الراشدة، المسلمين كانوا منضبطين تمام الانضباط بهذه القواعد، سبب شرعي في القتال، أخلاق إسلامية أثناء القتال، إدارة إسلامية على الشريعة الإسلامية بعد القتال. هذا كفل لهم نجاحا عظيما. شوف سيدنا عمر برضو في رسالته لسعد بن أبي وقاص، رسالة تانية بعتها له أثناء فتوح العراق، بيقول له إيه؟ بيقول له: أما بعد، فإني أمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال. ده رسالة من قائد الدولة لقائد عسكري، مش رسالة من شيخ جامع بيديها الواحد بيدعو للصلاة في المسجد. يعني انت شوف مفيش عندنا فصل، لا، هو قائد الدولة بيوصي قائد الجيش وهو في معركة بتقوى الله عز وجل. ما تنساش المهمة التي خرجت من أجلها، أنت خرجت طاعة لله عز وجل، ما تنساش هذا الموضوع، تقوى الله عز وجل على كل حال. فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو. مين بيقول الكلام ده؟ مين من الجيوش المادية تذكر قادة العسكر بتقوى الله عز وجل، برعاية طاعة الله عز وجل حتى في ميدان المعركة؟ هذا هو الفتح الإسلامي. بيقول له: فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب. إذا كنت متقي لله، ربنا هيلهمك الخطة السليمة، هيلهمك الطريقة المناسبة للقتال، هيلهمك وسائل النصر المادية. مش متقي لله كل الكلام ده مش هتشوفه. وأمرك ومن معك أن تكونوا، شوف الكلام ده، أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي من احتراسكم من عدوكم. إيه الكلام الجميل ده؟ فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. الله أكبر. الجيش لما بيأس ربنا سبحانه وتعالى هذا أشد عليه من سيوف العدو. وإنما ينتصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة. يعني إحنا إيه اللي خلانا يعني ما تظنش في نفسك المهارة والقدرة والقوة؟ بيقول لي سعد بن أبي وقاص كده وداخل معركة، أنت اللي خلاك تنتصر عليهم إن هم بيعصوا ربنا، فربنا ما أيدهمش. هم بيعصوا ربنا، أشركوا به، عبدوا النار المجوس من دون الله، عبدوا النار من دون الله، ظلموا، سفكوا الدماء، لم يعدلوا، لم يرحموا، خانوا، غدروا، يعني عصوا الله عز وجل، ولذلك عاقبهم الله عز وجل بكم، سلطكم عليهم، نصركم عليهم. ليه؟ لأن هم عصوا الله عز وجل. طيب بيقول لو هم بقى ما بيعصوش ربنا احنا مش هنعرف ننتصر عليهم، ولو احنا بنعصي ربنا مش هنعرف ننتصر عليهم، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم. فإن استوينا في المعصية، احنا الاثنين بنعصي ربنا، ايه اللي يحصل؟ كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا لن ننصر عليهم بفضلنا ولم نغلبهم بقوتنا. ده كلام سيدنا عمر. يعني لو احنا الاثنين بنعصي ربنا، المسلمين بيعصوا ربنا والاعداء بيعصوا ربنا، خلاص هم ينتصروا، لان هم دايما اكتر مننا وعدتهم اكبر. وعلى فكره ده على مدار التاريخ كله، وحل المعادله دي مش هتعرف تحلها حتى في زمن قوه الامه الاسلاميه، في زمن الدول الكبرى برضو دايما جيش المسلمين اقل من جيش المشركين او من جيش العدو بشكل عام، بقى تتار، صليبيين، دولة رومانية، دولة فارسية، في موقعة ملاسكارد الدولة السلجوقية الكبرى كانت دولة كبيرة وعظيمة، 20,000 مقاتلون، والجيش الروماني اللي ضدها 200,000. في فتح الأندلس، وده زمان قوة للمسلمين، فتح الأندلس سنة 92 هجرية، بتتكلم على خلاص الدولة ترسخت، الدولة الأموية والفتوح الإسلامية انتشرت، والدولة الإسلامية واصلة من المغرب لحد الصين تقريبا، دولة واحدة جيشها فتح الأندلس كان قد ايه؟ 12,000، والجيش المقاتل ضدهم العدو 100,000. فالأصل ان اعداد المسلمين في المعارك قليلة واعداد الاعداء كثيرة، وسيدنا عمر قاري الموضوع ده من زمانه، بيقول مش هتقدروا تكسبوا الاعداد اللي قدامكم دي ابدا، ولا العدة اللي قدامكم، دايما عدتهم برضو اكبر واقوى، إلا إذا أطعتم الله عز وجل وهم عصوه، فتنصرون بطاعتكم لله عز وجل ومعصيتهم له. السبب برضو من الأسباب المهمة جدا في الانتصارات هذه الجيوش، لما نيجي نحلل طريقة الحرب هنلاحظ حاجة مختلفة في طبيعة المقاتل المسلم في هذه الفترة. هذه الفترة اللي بنتكلم عليها الفترة الذهبية، هذه الفترة الناجحة بكل مقاييس، ناجحة 100% تحقيق انتصارات وترسخ الدين في هذه البلاد التي فتحت. لا، الناس دي مختلفة، طبيعة الناس دي مختلفة. من أظهر الأمور التي أراها في طبيعة هؤلاء الناس حاجتين. الحاجة الأولانية أنهم كانوا يحبون الموت في سبيل الله عز وجل، ده شيء برضو غريب جدا. الموت يعني زي ما قالت السيدة عائشة، كلنا يكره الموت، لكن إذا كان الموت في سبيل الله، والموت في شهادة في معركة، والموت يصل بالعبد إلى الجنة مباشرة بوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوضوح في القرآن الكريم، يبقى خلاص هذه غاية، هذا أمر مطلوب يبحث عنه المسلمون. هذا كان واضحا ليس في عقل خالد بن الوليد رضي الله عنه، أو سعد بن أبي وقاص، أو أبو عبيدة بن جراح، كبار القادة فقط، إنما في الجيش بشكل عام. ربنا سبحانه وتعالى ما بينصرش الجيش عشان في واحد كويس، عشان القائد عظيم، لا، الجيش ككتلة كويس، الجيش ككتلة محقق الصفات. في ناس متميزة عن ناس، لكن بشكل عام إجمالي طبيعة الجيش المسلم في ذلك الوقت على هذه الصورة. خالد بن الوليد كان فاهم الكلام ده كويس، كقائد عارف ان الناس اللي معاه كده، فبيبني خطته على كده، حساباته على كده. أجمل شيء من أجمل الرسائل التي قرأتها لخالد بن الوليد رضي الله عنه، رسالته اللي بعتها لهرمز قائد الفرس في أول معركة في معارك الفرس، معركة اسمها معركة الأبولة، إن شاء الله نتكلم عليها يعني في جايز في الحلقة القادمة أو اللي بعدها. فبيقول له إيه؟ بيقول بعت رسالة بيقول له وإلا، في آخر رسالة تهديد يعني في القتال، وإلا فوالذي لا إله إلا هو لألقينكم بقوم يحبون الموت كحبكم للحياة. شوف مش بيكلم عن نفسه، بيكلم عن الناس اللي معاه. لألقينكم بقوم، الجيش بتاعي كله يحب الموت كما تحبون أنتم الحياة. شوف الناس بتحب الحياة دي، شوف أغاني الناس وبرامج الناس وفلسفات الناس وأشعار الناس كلها في حب الحياة. المسلمون الذين فتحوا هذه البلاد كانوا يحبون الموت كما يحب هؤلاء الناس الحياة. الجيش كله كده، وسيدنا خالد كان صادقا في هذه الكلمة. هذه كلمة ليست للإرهاب النفسي لهرمز فقط، هي حققت الإرهاب النفسي طبعا، لكن وحتى في رواية أن قرأها لما قرأوا الكتاب أخذوا يتعجبون. أتعجب أن في ناس ممكن تكون بتحب الموت، لأن الموت ده آخر مطلب لأي حد، وخاصة أولئك الذين لا يؤمنون بالبعث، فبالنسبة له القضية انتهت، لو مات خلاص كل شيء انتهى. أما المسلم فيبدأ حياته الحقيقية بعد موته، فخلاص إني لا أشم رائحة الجنة ده موضوع شاغل ذهنه تماما. فالجيش كان كده، الجيش اللي فتح فارس كان كده، اللي فتح الروم كان كده، اللي فتح مصر كان كده. عشان كده حققت المعجزة، تكلم على 8000 بينتصروا، 18000 بينتصروا، على 100000، 200000، 50000، أرقام كل شوية. لا دي مش مصادفات، دي في حاجة في الجيش ده. يبقى دي أول شيء، أول ملحوظة لاحظتها في هذا الجيش، حبه للموت بهذه الصورة. الحاجة الثانية لاحظها واحد من المرتدين واحد من المرتدين يعني طلائح ابن خويلد الأسدي، تعرفين هو كان مدعي النبوة. فبيسأل، اتغلبوا في موقعة بزاخة من خالد بن الوليد ببساطة. دخل سيدنا خالد بالجيش بتاعه، كل الناس فرت، مع ان جموع المرتدين اضعاف اضعاف الجيش المسلم اللي طالع مع خالد بن الوليد. خالد بن الوليد لما طلع من المدينة اللي حرب بزاخة، هذه موقعة بزاخة بني اسد، كان جيشه 4500، والتانيين بتتكلم في عشرات الالاف. فهربوا ازاي؟ جيش سجاح كان 100000 التي ادعت النبوة، لما عرف ان جيش خالد جاي اللي هو 4500 هربت ازاي؟ ازاي 100000 يهربوا من 4500؟ حلها الراجل ده، حل السبب. فطليحة بن خويلد الأسدي بيسأل راجل من المرتدين صاحبه مرتد زيه، فبيقول له لما رأى كثرة انهزام أصحابه، ويلكم ما يهزمكم، انتوا ازاي بتهربوا من عدد قليل كده، ويلكم ما يهزمكم. قال رجل من المرتدين، أنا أحدثك ما يهزمنا، أنا أفسر لك الموضوع، إنه ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله. يعني أنا عايز أكون أنا آخر واحد عايش، الناس اللي حواليا كلها تموت مش مشكلة. قال إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله، وإنا لنلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. دي ملاحظة، لاحظة أن الجيش كل واحد بيدافع عن صاحبه، بيدافع عن أخيه. هذه طبيعة فريدة في الجيش المسلم آنذاك. تدبروا في هذا الموضوع، هذه تفاصيل طبعا لها تفاصيل كثيرة، نقول مجرد ملخص لقصة خلافة الراشدة، لكن هذه بعض أسرار نجاح الفتوح الإسلامية، وما زالت هناك أسرار نتحدث عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.